بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقي في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا مع الضرورة كضيق وقت وحاجة يضر فوتها وجهالة لها مع العجز عن التعلم، فتسقط السورة من غير تعويض عنها. كان الكلام في كيفية الصلاة، انتهينا من النية والتكبيرة ووصلنا إلى القراءة. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هنا يقول الماتن بأنه تجب قراءة سورة الحمد في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة، سواء كانت تلك الصلاة صلاة ثنائية أو صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية. إذن في كل صلاة واجبة من الفرائض اليومية تجب قراءة الحمد في الأولى والثانية، وهذا موضع وفاق بين الفقهاء. إنما الكلام في أنه هل تجب قراءة السورة أو لا تجب قراءة السورة. يقول الشارح: على أشهر القولين في المسألة أيضا تجب قراءة سورة كاملة إلا لبعض الضرورات التي يشير إليها كضيق وقت وتعلم وضيق وقت وحاجة يضر فوتها وجهالة للسورة مع العجز عن التعلم ونحو ذلك من الموارد، فإنه في مثل هذه الموارد السورة تكون ساقطة ولا يجب قراءتها. نعم، يبقى هنا سؤال آخر، وهو أنه إذا سقطت السورة لسبب من هذه الأسباب، وخصوصا لجهالة للسورة مع العجز عن التعلم، فإن السورة تكون ساقطة، فهل يجب التعويض عنها بشيء آخر أو لا يجب التعويض عنها؟ يقول: لا، إذا سقطت السورة للجهالة مع العجز عن التعلم فإنه لا يقع أو لا يقوم غيرها مقامها، بخلافه في سورة الحمد فإنه إذا سقطت للجهالة وعدم القدرة على التعلم فإنه لا بد من إقامة شيء مقامها، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك. إذن تجب قراءة الحمد وقراءة السورة أو سورة كاملة في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة من الصلوات اليومية. أما فيما يرتبط في الصلوات غير الثنائية، في الصلوات الثنائية بعد لا يوجد عندنا شيء آخر، قد الأولى والثانية يقرأ فيها الحمد وسورة كاملة. إنما الكلام في الصلوات الثلاثية كالمغرب والصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فماذا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة؟ يقول: هنا مخير بين أن يقرأ الحمد كاملة وبين أن يقرأ التسبيحات، وهي سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه التسبيحات الأربع يجب أن يقرأها في الركعة الثالثة والرابعة. طب هل أن عددها معين هذه التسبيحات؟ يقول اختلفت الأقوال في ذلك، فبعض قال تكفي تسبيحة واحدة من التسبيحات ولا يجب عليه ثلاث تسبيحات، وبعض يقول لا بد من ثلاث تسبيحات، ثم ينقل مجموعة من الأقوال في المسألة. يقول وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين، هذا قوله في أشهر القولين قيد للسورة الكاملة مو لقراءة الحمد وسورة كاملة، يعني الخلاف في السورة لا في الحمد، وإلا تجب قراءة الحمد ولا يختلف في ذلك أحد. وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا، هذا الاستثناء أيضا للسورة الكاملة لا لقراءة الحمد وسورة كاملة، إلا مع الضرورة فإنه لا تجب سورة كاملة، مو إلا مع الضرورة فإنه لا يجب الحمد أيضا، لا ليس الأمر كذلك، إلا مع الضرورة فإن الساقط هي السورة الكاملة، إلا مع الضرورة كضيق وقت، افترضوا بأنه في آخر الوقت ولو أراد أن يقرأ الحمد وسورة كاملة لا يستطيع أن يدرك ركعة من الصلاة، والمفروض من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، إذن هنا تسقط عنه السورة لكن لا يسقط عنه الحمد. كضيق وقت وحاجة يضر فوتها، الآن لو أراد أن يقرأ سورة كاملة في الصلاة في الركعة الأولى والثانية لفاتته حاجة، له دين على زيد والآن وجده أمامه، فلو أراد أن يطيل في صلاته بقراءة السورة فإنه يفوته ذلك الدين، وذلك وفوت ذلك الدين مضر بحاله، فهنا أيضا يستطيع أن يقتصر على الحمد بلا سورة. وحاجتي يضر صوتها وجهالة لها أي للسورة مع العجز عن التعلم، هذه فتسقط السورة من غير تعويض عنها، هذه من غير تعويض عنها مطلق، يعني نحن في الموارد التي نقول بسقوط السورة هذا لا بمعنى أنه لا بد أن يستعيض عنها بشيء آخر من القرآن أو من الذكر، كما تأتي فيما يرتبط بالحمد إذا عجز الإنسان عن قراءتها لأنه لا يعرف أن يقرأها، فهل يقوم شيء آخر مقامها أو لا يقوم؟ بيانه سيأتي. قال فتسقط السورة من غير تعويض عنها بخلاف الحمد، فإنه إذا سقطت لسبب أو آخر فلا بد أن يقرأ المكلف شيئا في بدلا عنها. هذا في الركعتين الأوليين، سواء لم يكن غيرهما كالثنائية كالصبح أم كان كغيرها أي كغير الثنائية من الثلاثية والرباعية، أم كان كغيرها ويجزي في غيرهما في غير الأولى والثانية من الركعات الحمد وحدها كاملة أو التسبيح بالأربع المشهورات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تسمى أربعة تسبيحة واحدة ولكنه معروفة، والتسبيح بالأربع يعني بالأذكار الأربع المشهورة أربعا، بأن يقول هذه التسبيحات الأربعة يقولها مرة واحدة، هذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني أو يقول هذه التسبيحات تسعا بحذف والله أكبر من التسبيحات ثم تكرار تلك التسبيحات ثلاثا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه يقولها ثم يكررها ثلاثا، فالمجموع تكون تسع تسبيحات بحرف الله أكبر من التسبيحات الأربع. قال او تسعا باسقاط التكبير من الثلاث، يعني يقرا ثلاث ثم يسقط الرابعه، يقرا الثلاث ثم يسقط الرابعه، هذا هو القول الثاني في المساله. او تسعا باسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه روايه حريز، او عشرا باثبات التكبير في الاخيره، يعني ثلاث في الاولى وثلاث في الثانيه واربع تسبيحات في الثالثه، فالمجموع تكون عشرا. او اثني عشر الذي هو المعمول الذي يقوم به المصلي باعتبار انه احوط الاقوال، وهو ان يقرا التسبيحات الاربع ثلاث مرات، فيكون المجموع اثني عشر تسبيحا، او اثني عشر بتكرير الاربع ثلاثا. ما هو وجه الاجتزاء؟ يقول ورود النصوص بذلك، ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها اي بالجميع، ولا يقدح اسقاط التكبير في الثاني لذلك. خب هنا اذا اسقط التكبير في الاول او اسقط التكبير في الثاني هل يكون قادحا؟ يقول لا يكون قادحا لانه ورد النص بذلك. نحن يجب علينا ان ناتي باربع تكبيرات، هذا القدر المتيقن، اليس هكذا؟ هنا لو جاء اربع تسبيحات، هنا لو جاء بثلاث في المره الاولى يجزي او لا يجزي؟ لا يجزي، ثلاث. لو جاء بثلاث تسبيحات في المره الاولى مو باربع تسبيحات، يعني بحذف الله اكبر، فهنا لا يكون مجزيا. ثم دخل الى الثانيه قال سبحان الله، هذه صار اربعه او لم تكن اربعه؟ صار اربعه، مجزي او غير مجزي؟ ألسنا قلنا انه يجزى باربع تسبيحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، مو شكل. هذا الرابع لو حذفه ثم قال مرة أخرى سبحان الله، هذا يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. طب لماذا لا يجزي؟ باعتبار أنه نحن نريد أربع تكبيرات أو أربع تسبيحات يكون من ضمن هذه الأربع ماذا؟ واحدة منها الله أكبر والله أكبر، هذا الذكر أيضا نريده. فلو جاء إلى التسبيحات مرة أخرى بعد لا يكتفي أن يأتي بواحدة يقول سبحان الله، بل لا بد أن يكملها بكثرة، يعني إما أن يقول أربع تسبيحات ومن ضمنها الله أكبر، وإما إذا حذف والله أكبر من الأولى فلا بد أن يقول التسبيحات ماذا؟ تسع مراتين، ولا يمكن أن يأتي إلى الثانية ويقول سبحان الله يقول فالمجموع أربع ويجتزي بذلك. فلهذا يقول المصنف أن حذف والله أكبر ثم الإتيان بالتسبيحات مرة أخرى مجزل. لماذا مجزل؟ لأنه فيه أربعة وزيادة، لأنه لا بد أن يصل إلى التسعة. قال ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني. طبعا أنا في اعتقادي لابد أن يكون للأول باعتبار المرة الأولى أو في الأولى، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك، أي لقيام النص بذلك. المسألة واضحة، وهو أنه لا يمكن أن يكتفي بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم يقول سبحان الله، هذه تصير أربع تسبيحات ولكن مجزية وغير مجزية؟ غير مجزية. إما أن يقول والله أكبر فتكون أربع تسبيحات وتكون مجزية، وإذا أراد أن يحذف والله أكبر فلا بد أن يقول ماذا؟ تسع تسبيحات، أو أن يقول عشر تسبيحات، أو أن يقول اثني عشر تسبيحان. إذن لا يستطيع أن يكتفي بثلاث من الأولى وواحد ماذا؟ من الثانية. إنما الكلام كل الكلام في أن التخيير بين هذه الموارد هل هو تخيير في الواجب أو أن الأربعة هي الواجب وما زاد يكون المستحب؟ وببيان آخر نحن نقول هذه الأربعة هي أقل قدر لا بد أن يستجئ به، فلو أتى بهذه الأربعة الباقي يكون مستحبا، أو أن الآخر يكون أيضا واجبا ولكنه فرد آخر من الواجب، أي منهما؟ افترضوا أن هذا المكلف يريد أن يأتي بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات، فأتى بالتسبيحات الأربع في المرة الأولى، وتحقق الواجب أو لم يتحقق الواجب، فالباقي يكون زائدا أو لا يكون زائدا؟ إذا يكون زائدا يجوز تركه أو لا يجوز تركه؟ يجوز تركه. ومن هنا ذكر بعض الفقهاء أنه من أتى بالأربع فقط الواجب، وما زاد عن ذلك فيكون ماذا؟ مستحبا، لأنه يجوز تركه لا إلى بدله. يجوز تركه أو لا يجوز تركه؟ نعم. يحتاج إلى بدل أو لا يحتاج إلى بدل؟ لا يحتاج إلى بدل، وهذا هو ضابط المستحب، هو الذي يجوز تركه لا إلى بدل. هذا قوله. إذن قول يرى بأنه بعدما تحققت التسبيحات الأربع في المرة الأولى فما زاد عن ذلك يكون ماذا؟ يكون مستحبا. وقول آخر يقول لا، يقول بأن هذا الواجب واجب تخييري له أفراد، ولكن بعض أفراده قليلة وبعض أفراده ماذا؟ كثيرة. وكم له نظير في الفقه من قبيل التخيير بين القصر والإتمام في موارد التخيير بين القصر والإتمام، كالحائر الحسيني، فإن الإنسان المسافر مخير بين أن يصلي الصلاة الرباعية قصرا وبين أن يصليها ماذا؟ تماما. خذ هنا أحد فردي الواجب ركعتان، والفرد الآخر من الواجب هو ماذا؟ أربع ركعات. خذ هذا القليل أو هذا الصغير الفرد الأول جزء للفرد الثاني، لو ليس جزء للفرد الثاني جزء منه، هذاك أربعة فالركعتين بإضافة ركعتين أخرين لا شيء آخر. صلاة الرباعية ما هي؟ ما هو فرقها عن الثنائية؟ هي الثنائية بإضافة ركعتين أخرين، مع أنه يوجد تخيير هناك أو لا يوجد تخيير هناك. فإذا يمكن أيضا نتطور التخيير هنا، وهو أن نقول أن المكلف مخير بين أن يأتي بتسبيحات أربع مرة واحدة وبين أن يأتي بتسبيحات أربع ثلاث مرات. فأين تظهر الثمرة؟ في النتيجة هذا الإنسان بعد أن قرأ أربع تسبيحات أتى بالواجب أم لم يأتي بالواجب؟ أتى بالواجب. فسواء قلنا أن الفرد الآخر واجب أو قلنا مستحب، في النتيجة سقط لك. أنت إذا أتيت بأحد العدلين يسقط العدل الآخر أو لا يسقط؟ فسواء قلت أن العدل الآخر واجب تخييري أو قلت أنه ماذا؟ مستحب، فأين تنظر الثمرة؟ ملي؟ لا سأبين. إذن يوجد قولان في المسألة. قول يقول أن التسبيحات الأربعة أو الأرباع هي الواجبة وما زاد عن ذلك يكون مستحبا، وقول يقول لا، هذه أفراد الواجب التخييري من قبيل أنه من أفطر متعمدا فيجب عليه إما كذا وإما كذا وإما كذا، ولكنه هنا يجب عليه إما أربعة وإما اثني عشر. طب أين تظهر الثمرة؟ أنا إذا أتيت بالأربعة الباقي سقط عني، فسواء كان الباقي واجبا أو كان مستحبا، المهم سقط عني. يقول لا تظهر الثمرة، وهي ما لو فرضنا أنك بدأت بالتسبيحات في المرة الثانية، فهل يجب إتمامها أو لا يجب إتمامها؟ إن قلنا أن الزائد مستحب فلا يجب إتمامه، يستطيع أن يتركه أينما شاء. أنت في الذكر المستحب يجب، إذا بدأت بذكر المستحب يجب أن تتمه إلى الآخر. أنت في ذكر القنوت عندما قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ذكر مستحب، لمو ذكر مستحب، تستطيع أن تتركه في الوسط أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع أن تتركه في الوسط. إن قلنا أن الباقي مستحب فيستطيع أن يقطعه أينما شاء، أما إن قلنا أن الطرف الآخر واجب تخيري، إذا بعد هذا لم يقتصر على الفرد الأقل، يريد أن يأتي ماذا؟ بالفرد الأكثر. والفرد الأكثر متى يتم؟ عندما ينتهي من الاثنى عشر، فلا بد أن يتمه إلى الآخر. ما أدري واضح المطلب ولا؟ إذا هناك قولان في المسألة. قول يقول بأن التسبيحات الأربع هي الواجبة وما زاد هو المستحب، وقول يقول لا هنا وجوب تخييري، هذا فرد منه وذاك فرد آخر منه، ولكن هذا الفرد الأول هو جزء من الفرد الآخر ولا محذور فيه لأنه له نظائر في الفقه، كما ضربنا مثال بالصلاة القصر والإتمام. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة فيما لو لم يقتصر على الأقل وزاد على الأقل، يعني قرأ التسبيحات الأربع ثم الآن قال سبحان الله والحمد لله ثم الآن يريد أن يترك، يقول إن قلنا أن الزيادة مستحبة فيستطيع أن يترك، وأما إن لم نقل أنها مستحبة فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه الإتمام، لأنه لا بد أن يأتي إما بهذا الفرد وهو الأقل وإما بهذا الفرد وهو الأكثر. هذا من قبيل أن الإنسان في الصلاة في موارد التخيير لم يسلم في الركعة الثانية وقام ماذا؟ إلى الركعة الثالثة، فيجب عليه أن يتم ولا يجب عليه أن يتم؟ يجب عليه أن يتم. لماذا؟ لأن الرباعية هي أحد فرضي التخيير، فإما أن يقتصر على الثنائية ويسلم، وأما إذا ما اقتصر عليها فلا بد ماذا؟ أن يتم الرباعية. كذلك هنا إما أن يقتصر على أربع تسبيحات وينتهي، وأما إذا زاد فلا بد أن يتمه إلى الأخير. قال ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، لذلك أي لورود النص ولقيام غيره، يعني غير التكبير، ولقيام غيره مقامه وزياده، لأنه هذا الإنسان عندما ترك التكبير في الأولى فإنه قام مقامه ماذا؟ ست تسبيحات أخرى، لأنه إن لم يكتفي بالأربع لابد أن ماذا يصل إلى ماذا؟ إلى أقل شيء لابد أن يصل إلى تسع تسبيحات، لأن قول يقول أربع وقول يقول تسعة وقول يقول عشرة وقول يقول اثنى عشر، إذا إن لم يكتفي بالأربع وجاء بالثلاث فلا بد ماذا؟ أن يتجاوز إلى التسع. يقول ولقيام غيره مقام التكبير وزيادة، لأنه لو جاء بالتكبير كان المجموع يكون أربعة، والآن ماذا؟ هو فقط يأتي بأربعة وإنما يأتي بتسع تسبيحات. وحيث يؤدى الواجب بالأربع، هو يؤدي، وحيث يؤدى الواجب بالأربع، لأنه قلنا أن أقله أن يأتي ماذا؟ بأربع تسبيحات. يؤدى الواجب به أو لا يؤدى؟ نعم يؤدى الواجب به، إذا جاز ترك الزائد إلى التسع إلى العاشر إلى الاثنى عشر، جاز ترك الزائد. من هنا يوجد احتمالان، فيحتمل كون الزائد مستحبان نظرا إلى ذلك لأنه يجوز تركه لا إلى بدل، ويحتمل كونه واجبا مخيرا، يعني يحتمل كون الزائد ها، ويحتمل كونه أي الزائد واجبا مخيرا. لماذا؟ التفاتا إلى أن الزائد أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل لدليلين. الدليل الأول أنه أحد أفراد الواجب، الشارع قال إما يجب عليك الأربع وإما يجب عليك ماذا؟ التسع. هذا يقول هذا من قبيل إما يجب عليك صيام 60 يوم وإما يجب عليك ماذا؟ إطعام 60 مسكين. إما يجب عليك الإتيان بصلاة ثنائية وإما يجب الإتيان بصلاة رباعية، فهذا يكون أحد فردي الواجب التخييري، وجواز تركه إنما يكون إلى بدلين. أنت لا تستطيع أن تترك الأكثر إلا أن تأتي بالأقل، لا تستطيع أن تترك الأقل إلا أن تأتي ماذا؟ بالأكثر. إذن توجد فيه ضوابط الواجب التخييري كما سيأتي إن شاء الله بيانه في علم الأصول. هناك نبين خصائص الوجوب التخييري ما هي وكيف يتميز عن الوجوب التعييني. التفاتا إلى أن الزائد أحد أفراد الواجب وجواز تركه ليس لا إلى بدل، بل جواز تركه يكون إلى بدلين. قد ما هو؟ وهو الأربع، وإن كان طبعا وهو الأربع هذا بدل الأكثر، الأربع الأقل، والزائد هو ماذا؟ الذي هو 9 أو 10. إذن هذه وهو الأربع بيان البدل، وهو الأربع هذا هو البدل. يعني أنت تستطيع أن تترك الأكثر، ولكن تستطيع أن تترك الأكثر بلا بدل أو إلى بدل. إلى بدل ما هو البدل؟ الإتيان بالتسبيحات الأربع. قال وهو الأربع، وإن كان، التفتوا جيدا، وإن كان الأربع جزءه، يعني جزء الزائد، يعني جزء الفرد الآخر يستقيم، لأن هذه الأربعة جزء 9 وجزء 9. أفضل أن نقول هذه الأربعة جزء 12 وجزء 12، جزء 12. لماذا؟ لماذا لم أقول 4 جزء 9؟ باعتبار أن الأربعة فيها والله أكبر والتسعة ما فيها الله أكبر، لقائل أن يقول أن هذه الأربعة غير التسعة، ولكن الأربعة والاثني عشر، الأربع جزء الاثني عشر مو جزء الاثني عشر، جزء الاثني عشر. فإن قلت كيف يمكن أن يكون أحد فردي الواجب التخييري جزء الفرد الآخر من الواجب التخييري؟ تقول هذا ليس بعزيز في الفقه، كما في موارد التخيير بين القصر والتمام. وهو الأربع وإن كان، ضمير خبر اسم كان يعود على الأربع، وإن كان الأربع جزءه، أي جزء الفرد الآخر الذي هو 12، من قبيل كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. وظاهر شيخنا إلى هنا ذكرت قولان في المسألة أو قولين في المسألة، قول بأن الأربع هو الواجب وما زاد هو المستحب، وقول بأن الأربع هو أحد فردي الواجب والاثني عشر هو الفرد الآخر من الواجب، أيهما هو الأقوى؟ يقول وظاهر النص والفتوى الوجوب، يعني أن الزائد واجب ولكن بعنوان أنه أحد أفراد الواجب. وظاهر النص والفتوى الوجوب، وبه صرح المصنف في الذكرى، وهو ظاهر العبارة هنا وعليه الفتوى بين الفقهاء. فلهذا من أتى بتسبيحات أربع لا يكون الزائد مستحبان، بل إذا زاد فلا بد أن يتم إلى 12. فلو شرع، شوفوا هذه الثمرة تظهر هنا، فلو هذا تفريع على هذين القولين، فلو شرع في الزائد عن مرتبة، يعني أضاف على التسبيحات الأربع بأن بدأ ماذا؟ قال سبحان الله، بعد أن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال سبحان الله، إذا قال فلا بد أن يتمه إلى 12 مثلا. فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ قال قولان. منشأ القولين أيضا ماذا؟ ما ذكرناه من أن الزائد بنحو الاستحباب، أو أن الزائد ماذا؟ بنحو أحد أفراد الواجب. يحتمله، يعني يجب البلوغ إلى أخرى، يحتمله قضية للوجوب، يعني إذا قلنا أن الزائد واجب بنحو أحد أفراد الواجب، يحتمله قضية للوجوب وإن جاز تركه أي الزائد قبل الشروع. نحن معكم هذا المكلف كان يستطيع أن يترك الزائد ولكن بشرط أن لا يزيد عن هذه المرتبة شيء، أما بمجرد أن زاد على هذه المرتبة شيء فإنه لا بد أن يتم إلى المرتبة التي بعدها. فإن قلت هذا الإنسان كان مخيرا من الابتداء أن يأتي بهذه المرتبة الأقل وأن يأتي بتلك المرتبة الأكثر، مخير لو مو مخير؟ نعم مخير بين الفردين، والآن تخيره باقي، هو بعد أن جاء بالأقل ثم أضاف شيئا الآن يريد أن يترك هذه الإضافة، نقول لا، هذا التخيير كان ثابتا له قبل الشروع بالإضافة، أما بعد أن شرع بالإضافة عن مرتبة بعد ذلك التخيير غير موجودين. وهذا ما يسمونه أن التخيير هل هو تخيير استمراري أو أنه ليس كذلك. شوفوا لو وردت عندنا روايتها، رواية تقول بالوجود ورواية تقول ماذا؟ بالحرمة. وافترضوا في باب التعارض بنينا إذا تعارضت الروايات فالأصولي أو الفقيه يأخذ ماذا؟ بأحدهما مخيرا. طب هل يستطيع أن يأخذ في الآن الأول بالوجود ثم بعد ذلك بالحرمة أو لا يستطيع؟ يقولون إذا أخذ بأحدهما بعد لا يحق له أن يأخذ بالآخر. نعم قبل الأخذ يوجد عنده تخير، أما بعد أن أخذ بعد لا يبقى عنده تخير. هنا أيضا كذلك قبل أن يشرع بالإضافة التخير موجود، ولكنه بعد أن شرع بعد لا يوجد هناك تخير، بل لا بد من الإتمام إلى المرتبة التي بعدها. قال والتخير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه أو يتركه، إما أن يأتي بالفرد الأقل ويترك ما زاد، وأما إذا زاد فلا بد أن يتمه ماذا؟ إلى الآخر. والتخير ثابت قبل الشروع فيوقعه أي هذا الفرد على وجهه، يعني إلى أن يتمه إلى الاثني عشر، أو يترك الزيادة من الأول، يعني يأتي بأربع تسبيحات ويكتفي ولا يضيف شيئا، فيوقعه على وجهه أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، لأن الهيئة الواجبة ما هي؟ إما الأربع وإما الاثني عشر. طب هذا لو قرأ أربعة ثم جاء بثلاث صارت ماذا؟ سبعة. لا هو أتى بالهيئة الواجبة الأربع ولا أتى بالهيئة الواجبة ماذا؟ الاثني عشر، لأنه كان يجب عليه إما هذه الصورة وإما هذه الصورة، لا هو أتى بهذه الصورة وهي الأربع ولا هو أتى بهذه الصورة وهي الاثني عشر، وإنما أتى بصورة ثالثة لم تكن مشروعة من قبل الشارع. قال حذرا من تغيير الهيئة الواجبة. هذا كله إذا قلنا بأن الزائد واجبون، ويحتمل أن يقال أن الزائد ماذا؟ مستحب. فإذا كان الزائد مستحبا فلو أضاف على الأربعة يستطيع أن يتركه. لماذا؟ لأنه ذكر مستحب، والذكر المستحب يستطيع أن يقطعه في أي وقت شاء. ووجه العدم أصالة عدم وجوب الإكمال. هذا الإنسان قبل أن يقول والله أكبر كان يجب عليه أن يكمل الاثني عشر أو لم يكن يجب عليه؟ لا يجب عليه. الآن بعد أن قال الله أكبر سبحان الله، يشك أنه يجب عليه أن يكمل إلى الاثني عشر أو لا يجب عليه، يستصحب عدم وجوب الإكمال إلى المرتبة التي بعدها. قال أصالة عدم وجوب الإكمال، إذن فينصرف إلى كونه أي هذا الزائد ذكر الله تعالى إن لم يبلغ فردا آخر، فإن بلغ فردا آخر يكون ذاك هو الواجب. والحمد في غير الأوليين، يعني في الثالثة والرابعة، هو الأفضل أم التسبيحات هي الأفضل؟ يقول الأقوال مختلفة. قول يقول الحمد هو الأفضل مطلقا للإمام وللمأموم، قول يقول التسبيح هو الأفضل مطلقا للإمام وللمأموم، وقول بالتفصيل الحمد للإمام أفضل والتسبيح للمأموم أفضل، وقول يقول بتساويهما، بتساوي الحمد والتسبيح. إذن أقوال أربعة. يقول: والحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا، يعني سواء كان المصلي إماما أو كان مأموما منفردا أو لم يكن، من التسبيح مطلقا، لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام: وروي أفضلية التسبيح مطلقا، هذا هو القول الثاني، وروي أفضلية التسبيح لغير الإمام، يعني الإمام الأفضل بالنسبة إليه ماذا؟ القراءة والحمد. ولغير الإمام، هذا القول الثالث، وروي تساويهما، يعني الحمد والتسبيح بالنسبة إلى الإمام والمأموم. يقول: وبحسب ما روي اختلفت الأقوال، أقوال الفقهاء، واختلف اختيار المصنف أيضا بحسب ما روي، فهنا رجح القراءة مطلقا للإمام ولغير الإمام، وفي الدروس عن قراءة الحمد، وفي الدروس رجح القراءة للإمام ورجح التسبيح للمنفرد، وفي البيان جعل القراءة والتسبيح له أي للمصلي سواء، وتردد في كتاب الذكرى. هذه من الموارد التي يوجد للمصنف بحسب كتبه أقوال بحسب الكتب، وفي الدروس وتردد في الذكرى. والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف إذا أردنا أن نجمع بنحو عرفي بينها. مسألة أخرى: فيما يرتبط في القراءة، يعني قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية وقراءة سورة كاملة في الركعة الأولى والثانية، هل يجب الجهر فيها؟ هل يجب الإخفاء فيها أو السر؟ أو أن المكلف مخيرون؟ يقول: لا بد من البحث في مقامين، تارة يكون البحث للرجل وأخرى يكون البحث للمرأة. أما فيما يرتبط بالرجل فيجب عليه أن يجهر في الصبح وفي المغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية، وأما الباقي فيجب عليه الإخفاء فيها. ما هو المراد من الجهر والإخفاء؟ ما هو المراد من الجهر والسر؟ المراد من الجهر بتعبير فقهائنا هو ظهور جرس الصوت أو ظهور جوهر الصوت، ولو كان واطئا، ولو كان لا يسمعه إلا من هو قريب منه، ولكن جوهر الصوت ظاهر. في قبال من؟ في قبال السر الذي لا يظهر فيه جوهر الصوت وقريب ويشبه بالمبحوح، فإن المبحوح صوته لا يخرج منه ماذا؟ جوهر الصوت، أنت تسمع منه الكلمات ولكن جوهر الصوت، جرس الصوت لا يسمع. فلهذا قد يكون صوت المبحوح أعلى من الجاهر، من الصوت غير المبحوح، ولكن الجوهر ماذا؟ لا يسمع. فلهذا شوفوا هذه الصورة، هنا أنتم تسمعون بسم الله الرحمن الرحيم ولكنه هذا لا يخرج فيه جوهر الصوت أو جرس الصوت. فإذا خرج جوهر الصوت وسمع جوهر الصوت فهو الجهر، أما إن لم يسمع جوهر الصوت فهو الإخفاء والسر، ولكن بشرط أن لا يكون الإخفاء بنحو أكثر من الجهر بمراتب. تشايفين بعض الأحيان أن هذا المبحوح قد ينادي ويسمعه الكثير ولكن جوهر الصوت ماذا؟ لا يخرج. قد يكتفى بهذا؟ نقول لا، لا بد أن لا يكون في السر هذه الحالة، وهو أن يسمعه الكثير ولكنه ماذا؟ ولكن جوهر الصوت وجنس الصوت غير ظاهر. ومن هنا يقول المصنف والشارح يقول أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان. واتضح لماذا كيفيتان متضادتان؟ لأن لأن الجهر هو الصوت مع جوهره، ولكن الإخفاء هو الصوت بلا ذلك الجوهر، بلا ذلك الجنس الخاص. فإذا هما كيفيتان متضادتان لا يمكن أن تجتمعا، يعني أن يكون صوت واحد كلام واحد يصدق عليه جهر ويصدق عليه ماذا؟ إخفاء، أو يصدق عليه سر. قال ويجب الجهر بالقراءة على المشهور، ويوجد خلاف في المسألة. في الصبح يعني في الركعة الأولى والثانية التي هي الصبح وأوليي العشاءين المغربي والعشاء والإخفاء في البواقي، في الركعة الأولى والثانية من الظهر ومن العصر، والركعة الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، والإخفاء في البواقي، هذا للرجل. والحق خلافا لما يرى أنه يمكن أن يجتمع في صوت واحد أنه جهر وسر، والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان مطلقا لا يمكن أن تجتمعا في صوت واحد، لا يجتمعان في مادة وفي كلامين. فأقل الجهر، إذا بينا معنى الجهر، فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع جرسه مع جوهره، وإلا قد يكون يسمعه القريب منه ولكن لا يوجد فيه جوهر الصوت. أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسمية الصوت جهرا عرفا، يعني موجود فيه ذلك الجرس، ذلك الصوت الخاص، ذلك الجوهر الذي في كلمات الفقهاء يعبر عنه بجوهر الصوت، مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا. خب أكثر الجهر ما هو؟ قال وأكثر الجهر ألا يبلغ العلو المفرط بأن يكون من قبيل النداء، هذا فيما يرتبط بالجهر. أما وأقل السر، قال وأقل السر أن يسمع نفسه خاصة صحيحان، بعد إذا كان من هو بجانبه لا يفهم ماذا يقول، بشرط أن لا يكون فيه جوهر الصوت، أن يسمع نفسه خاصة صحيحان أو تقديران، يعني يفترض أنه هو أصم لا يسمع، ولكن لو كان صحيحا لسمع هو، هذا المقدار بعد مو أكثر. وأكثر الجهر ألا يبلغ أقل الجهر، هذا فيما يرتبط بالرجل. أما بالمرأة قال ولا جهر على المرأة وجوبا، نعم في مواضع جهر الرجل تكون مخيرة بين الجهر وبين، ولكن بشرط أن لا يكون هناك أجنبي يسمع صوتها. إذن في موارد إخفاء الرجل ووجوب السر على الرجل فيجب على المرأة أيضا السر، أما في موارد الجهر على الرجل فيجب على المرأة أيضا الجهر، نقول لا مخيرة بين الجهر وبين السر، ولكن بشرط أن لا يكون هناك أجنبي يسمع صوتها. قال ولا جهر على المرأة وجوبا، مو أنه لا يجوز لها ولو بنفس التخير، فلهذا قال ولا جهر عليها وجوبا، أما إذا لم يكن هناك أجنبي فيجوز لها الجهر في مواضع الجهر بالنسبة إلى الرجل، بل تتخير المرأة بين الجهر وبين السر في مواضع الجهر من الرجل، ولكن بهذا الشرط إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوت تلك المرأة. طب أيهما أفضل؟ قال والسر أفضل لها أي للمرأة مطلقا، حتى في تلك المواضع التي تكون مخيرة بين الجهر وبين السر. والسر أفضل للمرأة مطلقا. طب ما هو حكم الخنثى؟ قال ويتخير الخنثى أو وتتخير الخنثى، كلاهما صحيح. ويتخير الخنثى بينهما أي بين الجهر وبين السر أيضا. فهنا ألحقناها بمن؟ بالرجل أو بالمرأة؟ ألحقناها بالمرأة. قال ويتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، وإلا لو كان هناك أجنبي تعين الإخفاء على الخنثى. هذا قول في الخنثى. وقول آخر يقول لا، في مواضع التخيير للمرأة يجب الجهر على الخنثى لاحتمال أنه رجل. نعم إذا كان هناك أجنبي يجب عليها الإخفاء احتمال لأنها ماذا؟ مرأة. فإن لم يكن هناك أجنبي فنلحقها بالرجل، وإن كان هناك أجنبي فنلحقها بالمرأة. قال وربما قيل بوجوب الجهر عليها على الخنثى مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا لو كان هناك أجنبي وإلا وجب الإخفاء. وهذا القول الثاني هو الأحوط، يعني أن نلحقها بالرجل مع عدم الأجنبي، وأن نلحقها بالمرأة مع وجود الأجنبي. ليه؟ إيبلية مع الفتاوى الأعلام هكذا، بأنه في غير موارد الضرورة فإن صوتها عين وعورة. ثم الترتيل للقراءة أي من المستحبات هذه. هذه من هنا بعد أن انتهينا من واجبات القراءة، الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى مستحبات القراءة. فلهذا تجدون أنه في الواجبات كان يعطف بواء، ولكن عندما جاء إلى ذكر المستحبات عطف ماذا؟ بثم، ليفصل الواجب عن المستحب. قال ثم الترتيل للقراءة. خب الترتيل ما هو؟ قال وهو لغة الترسل في القراءة والتبيين، ولكن بغير بغي، يعني تبيين الحروف والحركات ولكن بغير تجاوز للحدود، لأنه في النتيجة تبيين الحروف والحركات بعض الأحيان يكون بالباغي، يعني بتجاوز الحدود. أنت تريد أن تخرج الحروف من مخارجها جيدا فتفصل بين الحروف، تقول بسم الله هذا فصل ماذا؟ بين الحروف. نعم تبيين جيد لمخارج الحروف، ولكنه يكون ماذا؟ متجاوزا للحدود المقررة، وهو أن لا يقع فصل في حروف كلمة واحدة. قال والتبيين بغير بغي، هذا هو تعريف الترتيل لغة. أما تعريف الترتيل شرعا، قال وشرعا قال في الذكرى هو حفظ الوقوف في موارد التي يجب فيها الوقوف، في علم التجويد مبين هذه الموارد، هو حفظ الوقوف وأداء الحروف، هذا هو تعريف الترتيل شرعا. وهذا التعريف هو المروي عن ابن عباس، وقريب من هذا التعريف عن علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه بدل أداء الحروف قال حفظ الوقوف وبيان الحروف، قال وبيان الحروف بدل أدائها كما جاء في تعريف ابن عباس. ثم والوقوف، ثم الترتيل والوقوف في موضع الوقوف على مواضعه، وهي مواضع الوقوف ما هي؟ قال وهي ما تم لفظه ومعناه، أن يكون اللفظ والمعنى تاما ليس مرتبطا بما بعده، كما في أكثر نهايات الآيات القرآنية، فإنه عندما تنتهي الآية القرآنية فإنه تكون منقطعة عما بعدها لفظا ومعنى، وهذا هو الوقف التام. ثم أحدهما يعني أن يكون مرتبطا بما بعده لفظا وإن كان منقطع عنه معنى، وهذا هو الحسن، الوقف الحسن، أن يكون مرتبطا بما بعده معنى وإن كان منقطع عنه ماذا؟ لفظا، وهذا هو الوقف الكافي. تفصيله مقرر إلى علم التجويد. قال أو أحدهما يعني إما اللفظ وإما المعنى، والأفضل التام وهو أن يكون الانقطاع لفظا ومعنى بما بعده، كما يقول في الحاشية، يقول والحسن هو الوقف على ما يتعلق بما بعده من حيث اللفظ دون المعنى، فإن كان منقطعا بما بعده معنى وإن كان مرتبط بما بعده لفظا فيسمى الوقف الحسن، كالحمد لله فإن المعنى تام لكنه موقوف على ذكر الصفة وهي رب العالمين. ثم الكافي ما هو؟ قال وهو الوقف على ما يتعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ، كقوله تعالى لا ريب فيه. بعد هذا موقول إلى علم التجويد على ما هو مقرر في محله. هنا الشارح يقول للماتن أنت عندما قلت الترتيل بعد كان يغنيك أن تقول والوقوف، لأن الترتيل ما هو؟ الترتيل هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. إذا عندما قلت الترتيل فقد ماذا؟ فقد بينت الوقوف أيضا، فلا داعي إلى تكرار ذكر الوقوف. يقول ولقد كان يغني عنه أي عن ذكر الوقوف على مواضعه ذكر الترتيل، لأنه قال الترتيل في القراءة فهو مغني عن ذكر الوقوف، على ما فسره به المصنف في كتاب الذكرى. إذن فالجمع بين الترتيل والوقوف هو من ذكر الخاص بعد العام، يكون للتأكيد. فالجمع بينهما أي بين الترتيل والوقوف تأكيد، نعم كان يحسن ذكر الوقوف بعد ذكر الترتيل إذا كنا نفسر الترتيل بنحو لا يوجد فيه ماذا؟ الوقوف، حفظ الوقوف. نعم يحسن الجمع بينهما أي بين الترتيل والوقوف لو فسر الترتيل بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة، بنحو لا يؤدي إلى انتصال الحروف من غير مبالغة، كما فسره به أي الترتيل في المعتبر والمنتهى، يعني كما فسر في المعتبر والمنتهى الترتيل بهذا المعنى وهو تبيين الحروف من غير مبالغة. أو إذا فسرنا الترتيل أو بيان الحروف وإظهار الحروف من غير مد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية، وهو الموافق، هذا التفسير الأخير وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. بناء على هذين التعريفين الأخيرين كان ينبغي ذكر الترتيل والوقوف، أما بناء على ما ذكره المصنف في الذكرى فإن ذكر الترتيل مغن عن ذكر الوقوف. ثم قال وتعمد الإعراب، يجب عليه إعراب الكلمات، يعني أن الحروف لا بد أن تقرأ صحيحة، إذا كان الحرف مضموما لا بد أن يقرأ بالضم، إذا كان مكسورا بالكسر، إذا كان مفتوحا بالفتح، وإذا كان ساكنا بالسكون، طبعا في غير الحرف الآخر، غير في الحرف الأخير، لأنه في الحرف الأخير هناك خلاف بين الفقهاء أن الإنسان إذا وقف هل يستطيع أن يحرك ولا يستطيع، قولان في المسألة، قول يقول يستطيع أن يحرك، يعني يقول الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين ما في معنى، وقول يقول لا يحق له ذلك، إذا وقف لا بد أن يسكن، نعم إذا وصل أو أوصل يستطيع أن يحرك آخر الكلمات. الآن ليس بحثنا نحن في آخر الكلمات، إنما بحثنا ماذا؟ في نفس حروف الكلمات. وتعمد الإعراب إما بإظهار حركاته وبيانها، أي تلك الحروف، بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المانع. شوفوا، لا يندمج بعضها في بعض. يقول: وإما بإظهار الحركات وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج، وهذا البيان الشافي لا يكون إلى حد يبلغ المانع. الحد الذي يبلغ المانع هو ماذا؟ أن تخرج الحروف بنحو يؤدي إلى انفصال الحروف بعضها عن بعضين، هذا ممنوع إلى حد لا يبلغ حد المنع، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون بين هذه الحروف، الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح، ومثله حركة البناء. هذا مثل جملة الأخيرة.